يا نفس نلت المنافس فاستبشري وصلي هذا الحبيب وهذا سيد الرسل. هذا الذي ملأت قلبي محبته، هذا الذي سيرت من أجله مقلي. يا درة الأنبياء، يا روضة العلماء، يا ملجأ الغرباء، سيد الرسل. كل شفيع إذا جاء الحساب غدا من حر نار بها الأحجاب.